السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله خلق كل نفس فألهمها فجورها وتقواها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سوى كل نفس وآتاها، هدى نفوس الخليقة إلى طريق الخير والشر، فصير الفلاح لمن زكاها والخيبة لمن دساها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البرية وأتقاها، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين سارعوا إلى الجنة. أما بعد، أوصيكم أيها المؤمنون ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، كل عاقل إذا تأمل في نفسه يجد أنه يدرك الخير من الشر، يعرف الصلاح من الفساد، كما قال تعالى: وهديناه النجدين. فمن ذا الذي لا يفهم إذا فكر أن الجماد لا ينفع ولا يضر فكيف يعبده؟ من ذا الذي لا يعلم أن الأرض لله والسماء لله فكيف يشرع فيه عبد من عباد الله فيكف عن البدع لما يعلم أن الأمور بيد الله؟ فالله تبارك وتعالى فطر القلوب على معرفة الخير والشر، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقد وعد الله تبارك وتعالى من سلك طريق الخير بالنعيم المقيم، وتوعد من تردى بالعذاب المهين، فقال سبحانه حين أهبط آدم ومعه إبليس: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيا عبد الله، انظر إلى داعي الله في قلبك، وهذا كتاب الله القرآن يذكرك بما في نفسك من الخير، ويحذرك مما في نفسك من الشر. وإن الجنة والنار خلقهما الله تبارك وتعالى يوم خلقهما، واحتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: يدخلني الضعفاء والمساكين، وقالت النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون. وذلك لأن النفوس الضعفاء والمساكين أرغب في الخير، ونفوس الجبارين والمتكبرين أسرع إلى الشر. فقال الله جل وعلا للنار: أنت عذابي، أنتقم بك ممن شئت. وقال للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من شئت. أخرجه مسلم والترمذي، وهذا لفظه. عباد الله، إن ربنا عز وجل قد وضع الطريقين، طريق الخير والشر، فهو جلي أمام الإنسان في عقله ونفسه إذا تأمل وأنصف، وجعل لكل طريق منهما أسبابا توصل إليه، ولكل منهما أبوابا تدل عليه. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. أخرجه الشيخان. إي وربي، حفت الجنة بالمكاره، فأنت تقوم من نومك لتصلي الفجر في جماعة، حفت النار بالشهوات، فهي تحب الملذات والملهيات. ومن عظيم الابتلاء والامتحان في هذين الطريقين حتى يظهر الناس معادنهم من عظيم الابتلاء في هذين الطريقين، أن الله سبحانه جعل في طريق النار كل ما هو لذيذ ممتع تميل إليه النفس وهي دانية عاجلة، وأما طريق الخير فهي مؤخرة. يقول في أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة عندما يتأمل فيها الإنسان ولا يتفكر أن بعد الربيع صيفا حارا ثم خريفا يابسا. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أخرجه مسلم في صحيحه. وفي حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى، أخرجه أحمد وصححه الألباني. وعندما يتأمل الإنسان في مقابل طريق النار يجد طريق الجنة، وأن فيها المشاق والحدود والقيود والأوامر والنواهي التي النفس لا ترغب بالتقيد بها، فإن النفوس راغبة في الانفلات. ولهذا كان لابد للمسلم من مجاهدة الهوى والشيطان ومكابدة حظوظ النفس والظلم والطغيان. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومن خلقك وخلق نفسك هو يعلم بما يصلح، فشرع الصلوات الخمس تهذيبا للنفوس، وشرع الصيام، وشرع الفرائض، وشرع النوافل، كل ذلك حتى تضبط نفسك وتعرف أوامر ربك. إخوة الإيمان، الداعي إلى الشر في نفوس بعض الناس أقوى من داعي الخير، أقوى من داعي الخير، وذلك لوجود الدواعي الأربع: النفس الأمارة، والشيطان، والهوى، والدنيا. في مقابل النفس المطمئنة واللوامة وكتاب الله الذي ربما يعرض عنه الإنسان فلا يسمعه، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب الخير. نعم، النفوس تستهوي الموجود على المفقود، وهذا فيه تثقيل على النفوس ومحاربة لميولها. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالتكاليف الشرعية فيها مشقة على النفوس البشرية، ذلك لأن النفوس مطبوعة على الحرية، والدين يضبط هذه الحرية بالضوابط الشرعية. الدين قيد يفهمه العقلاء يتجاهله السفهاء. الحرية المطلقة هي موصلة إلى فكر المجانين، حتى يصل بالإنسان إلى أنه لا يفرق بين أمه ولا أجنبيه في الزواج، ولا بين الحلال وبين ما يوصل إليه من الاحتيال. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كلفك الخير فهو في وسعك، وإذا منعك من الشر فذاك في وسعك، ولم يجعل في الدين من ضيق ولا عنت، بل جعل فيه سعة ويسرى. وإنما يتحدث الشيطان أن الدين صعب وشدة، ورب العزة يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. تأمل يا عبد الله أنك ملك لله، ولم يستخدمك إلا في 5 صلوات، ثم أمرك بأمور عامة في سائر ساعات يومك ونهارك، وأنت تأتي بالخادم أو بالعامل أو بالسائق ويعمل عندك أكثر من 8 ساعات مع أنك لا تملكه وإنما استأجرته. فانظر إلى تخفيف الله عليك. وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول جل وعلا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه تسليما وصلاة كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وتزودوا، فإن هذه التقوى موصلة إلى رضوان الله تبارك وتعالى. إخوة الإسلام والإيمان، قد خرجنا من مدرسة رمضان، وها نحن اليوم بعد هذه المدرسة العظيمة، فلنضبط أنفسنا بضوابط الشرع ولنستقم كما أمرنا الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول عبد الله بن مسعود: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده هكذا مستقيما، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيم. ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو. ثم قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أخرجه أحمد وابن حبان في صحيح. فيا عبد الله، إذا كانت الملهيات تلهي الناس عن الامتحانات الدنيوية فيرسبون فيها بلهو أو تكاسل أو تخاذل أو مرض أو فإن الملهيات والمغريات التي تجعلك تخسر الآخرة أكثر من ذلك. فاجعل المسجد بيتك، واجعل الصلاة حياتك، واجعل الذكر رفيقك، فإن من كان مع الله كان الله معه، وإن النفوس لها إقبال وإدبار. ولكن العاقل يجعل نفسه في حال الإقبال يركبها ويسرع بها إلى الخيرات، وفي حال الإدبار يلجمها بالشريعة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وعز المسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وعزهم يا رب العالمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر المستضعفين في فلسطين، كلهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم انتقم من الصهاية المجرمين، ورد الأقصى إلى حوزة المسلمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تجعلنا كما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، واجعل لنا مواعظ من نفوسنا، واجعل لنا ممن يتعظون بكتابك، وبسنة نبيك يا رب العالمين، وثبتنا اللهم على الطاعة وعلى ذكرك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.